ذات الكفاءة، وأيضا يعني حتى لو معاه أي خبرة لازم يكون شاب دم جديد. يعني دايما الناس بتتكلم عن الدماء هو الجديدة ده حصل فعلا. أي وزارة. طيب أستاذ أحمد، إحنا معانا يعني استجاب على طول الأستاذ وائل عباس، معاون وزير التموين، ونتحدث معه الآن على هواء البرنامج العام. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المستمعين. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. طبعا ان احنا النهارده مخصصين هذا الجزء من البرنامج او هذه الحلقه من البرنامج لتواصل بين وزاره التموين والمستمع. معنا الاستاذ احمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، بيكلم حضرتك. اهلا بيك يا فندم، يشرف لي وجودي مع حضرتك. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير يا فندم، ازاي حضرتك؟ احنا تعبين حضرتك معانا دايما، وباقي يعني فريق المعاون لسياده الوزير. لكن النهاردة احنا فاتحين زي ما حضرتك سمعت في المقدمة الحلقة لاقتراحات ومطالب الناس عند سيادة الوزير اللواء محمد علي الشيخ. سمعت حضرتك المطالب اللي يعني اول رسالتين قريناهم، عندنا رسائل كتير، هنواصل قراية الرسائل. لكن هل عند حضرتك تعليق او تعقيب على الرسالتين اللي فاتوا، المراكز اللوجستية وجمعياتي والدماء الجديدة في الوزارة والبطاقات؟ دائما هناك شكاوى دائما يا فندم من أن البطاقات التمويلية البدل الفائد بتاخد وقت طويل جدا عشان يتم استخراجها من جديد. طبعا احنا عارفين بالنسبه فيما يخص البطاقات التمويليه، احنا البطاقات الذكيه احنا سميناها طبعا، لان هي طبعا بنحاول ان احنا نسرع دوره الاصدار، سواء الخاصه بالبدل الفائد او بدل التالف او خاصه بالاصدار الجديد. ده طبعا بيتم طبعا بالتنسيق مع وزاره الانتاج الحربي، وتم مؤخرا طبعا توقيع بروتوكول ما بينهم ما بين وزاره التموين ووزاره الانتاج الحربي فيما يخص اداره منظومه البطاقات الذكيه. بتكون تحت مظله الثلاث شركات المعروفه المستخدمه لهذه البطاقات، واحنا بنقول ان احنا في خندق واحد مع المواطن، بمعنى ان احنا مخصصين خط ساخن عندنا 19280. الخط الساخن بنتلقى عليه الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات من الساده المواطنين، ده بالاضافه الى فرق الرصد الميداني اللي بتنزل ارض الواقع ارض الشارع، وبتتقصى من المواطنين سواء عن مشاكلهم، عن الاسعار، عن تواجد السلع من عدمها، او عن حالات الاختناقات اللي موجوده، او اختلالات الهيكليه للاسعار الموجوده، او عن طبعا شكاوى المواطن في فتح منافذ ثابته. وطبعا احنا بيشرفنا ان احنا بنلاقي يعني شكاوى من المواطن، او يعني الناس بتطلب ان هي يكون في منافذ ثابته جديده جدا. فطبعا بعد ما كانت المنافذ الثابته دي كانت منسيه فتره طويله، دلوقتي بقينا نلاقي في طلب عليها من الساده المواطنين، وبقى المواطن يجد فيها ضالته ان هو يتوجه ليها ويحصل على فيها على السعر المنافس، على السعر المناسب ليها، لان احنا بنحقق فيها ثلاث اضلاع، هو السعر التنافسي والجوده التي تليق بالمواطن المصري والخدمه المتاحه. فعشان كده بقول لسيادتك احنا بنحاول ان احنا نوفر ده كل المواطن، حتى ولو بتحقيق هامش ربح ضئيل جدا، لان دي احنا عندنا رساله ادبيه تجاه هذا المواطن لتوفير هذه السلع، وبنحط نصب عيوننا على الخمس السلع الرئيسيه او الاستراتيجيه، وهي اللحوم والدواجن والزيت والارز والسكر، بنحقق فيها طبعا السعر اللي انا بقول فيه. استاذ وائل، كثير من المستمعين وتواصلوا معنا عبر الرسائل القصيره انه يطالبون بضبط الاسواق ومتابعه الاسواق متابعه دائمه، يعني مثلا زي يعني ارتفاع، يعني الشائعات، بعض الشائعات تحدثت عن ارتفاع في اسعار كروت الشحن، فهل هناك دور لوزاره التموين لضبط هذه الاسواق خاصه في هذا المجال؟ احنا حضرتك عندنا طبعا بنشتغل على هذا الموضوع بشخصين، الشق القاضي والشق الرقابي المعهود من الوزاره، عندنا الزراعه التنفيذيه الخاصه بالوزاره وهي الجهاز حمايه، طبعا جهاز حمايه المستهلك، عندنا مراحل التموين، وعندنا قطاع الرقابه والتوزيع. طبعا قطاع الرقابه والتوزيع هو الحضره المهمه في الرقابه على الاسواق. الجزء الاخر وهو بنتدخل في هذه العمليه بالاتاحه السلع نفسها، لو فيه زياده في المعروض الكمي لهذه السلع استحاله هنلاقي فيها اختناقات، استحاله هنلاقي فيها اسعار مختلفه او شرائح سعريه مختلفه بالنسبه لسلعه واحده. فعشان كده احنا بنحاول ان احنا نوفر هذه السلع بكميات كبيره جدا، وطبعا بزياده عدد المنافذ الثابته، زياده المعروض الكمي من هذه السلع وزياده المنافذ الثابته. زياده المنافذ الثابته عندنا مشروع جمعيتي، وهو كلمه السر في زياده عدد هذه المنافذ، لان المشروع الجمعيتي ده من ضمن المشروعات الصغيره والمتوسطه، بيخش جوه المناطق البسيطه، الحراره. طيب. نعم أستاذ وائل، معانا اتصال حالا جالنا من أحد المستمعين، تسمعوا معانا يا فندم ونشوف مطالبه. مساء الخير. اهلا بحضرتك، نتعرف بيك. الصوت بيقطع. انا عايز اقترح نقطه الطرق بطاقه معلش يا فندم. لا لا لا هو الصوت بيقطع، ممكن حضرتك تقفل وتكلمنا تاني او تقف في مكان فيه شبكه قويه. الو استاذ وائل عباس، ما زلت معنا معاون وزير التموين. طبعا مطالب الناس كثيره من وزاره التموين واملهم كبير ان شاء الله في حل كل المشاكل، وليهم مقترحات كثيره جدا. استاذ وائل سمعنا؟ تمام يا فندم، معاك يا فندم. انا عايز اسال بس حضرتك يا استاذ وائل، الرقم اللي حضرتك قلته 19280، مين اللي ممكن يتصل بالرقم ده؟ يعني اللي يتعرض لايه ممكن يتصل؟ اي مواطن يتعرض لاي موقف او عنده مقترح او عنده استفسار عن جزئية محاضره يتفضل بالاتصال يعني في الخط الساخن. حد يا استاذ وائل راح هيشتري سجاير مثلا، ليه السعر اعلى من المقرر، يكلم الرقم ده. هو طبعا هو في ارقام خاصه ببعض الجهات الاخرى، لكن هو الرقم ده هو الرقم الرئيسي اللي احنا بنتكلم فيه، ان هو بيتلقى عليه الساده المسؤولين وتصنيف هذه المشكلات وتصنيف هذه. ايوه، منهم ارتفاع الاسعار سلع معينه، حتى لو ارتفاع سلع محدده ويكون الارتفاع ده غير مبرر، بيتفضل المواطن مشكورا بالاتصال وبيتم التقصي عن هذه الواقعة وبيتم التواصل مع متلقي مقدم هذه الشكوى، لان طبعا بيكون ليها ريفرنس نمبر او رقم مرجعي يقدر ان هو يرجع يتصل على الخط التليفوني تاني ويعرف الشكوى بتاعته حصل فيها ايه. طيب بالنسبه امبارح كان في خبر ان نيابه حدايا القبه احالت 3 يعني اصحاب اكشاك غلوا اسعار الكروت الشحن، وفي رقم تاني عايزين نتحقق منه في اسيوط في 19 قضيه بنفس الموضوع. هل الرقم ده برضو مخصص لنفس الموضوع قضايا كروت الشحن يبلغكم؟ هو طبعا هو احنا بيهمنا في المقام الاساسي والمقام الاول هي السلع التي تخص المواطن، السلع الغذائيه التي تخص المواطن. السلع الغذائيه طبعا بما يخصها من سلع استراتيجيه وسلع مكمله، لكن في المقام الاول ده اللي يهم وزاره التموين والتجاره الداخليه. عندنا طبعا الجزء الاخر وهو الجهات الرقابيه، الجهات الرقابيه دي موجوده في الوزاره وموجوده في غير الوزاره، فطبعا بيتفضل السيد المشكو طبعا اللي هو الناس اللي هي طبعا في الجهات الرقابيه بيعملوا حملات الرصد، بينزلوا على ارض الواقع بيحققوا المشكلات وبيشوفوا المشكله على ارض الواقع وبيحرروا المحاضر وبيحلوها لجهات التحقيق الاساسيه. طيب استاذ وائل عباس، رجع لينا تاني تليفون مواطن اكيد ليه مطلب ما او مقترحات. مساء الخير يا فندم. الو اهلا بيك، نتعرف بحضرتك. اهلا بيك. بصي سيدي، انا اقتراحي انه ضروري ننقي بطاقات التموين، ما ينفعش يبقى في ناس اغنياء وبتستفيد من الضمير، المفروض يبقى صاحي شويه، وما ينفعش يبقى انا عندي ضمير وعندي الامكانيه واستفيد بالدعم، اسيب الدعم للي يستحقوه. نعم، اي مقترحات اخرى يا فندم؟ ننقي بطاقات التموين. طيب يا فندم، استاذ وائل عباس معاون وزير التموين، استمعت معنا لهذا المستمع الذي يقول ننقي ويقترح تنقيه بطاقات التموين انه حتى يصل الدعم لمستحقيه. تمام، ده بيتم بالفعل يا فندم، بيتم بالتعاون مع وزاره الانتاج الحربي تنقيه هذه البطاقات. تنقيه هذه البطاقات بتتم مع وزاره الانتاج الحربي، والحمد لله احنا في المراحل النهائيه ليها، يعني المراحل النهائيه طبعا بيتم خصم الغير مستحق وبيتم خصم المغادر للبلاد لفترات طويله. علشان كده بقول لسيادتك ان احنا بناكد على ده، بناكد على استحقاق المواطن للبطاقه التموينيه من عدمه، ده شيء يهمنا وشيء بنعمل عليه على قدم وساق مع الجهات التنفيذيه المختلفه. طب يا فندم، بعض يعني الناس نقدر نعرف في كم واحد دلوقتي بياخدوا دعم في التموين؟ يعني انا هذكر لحضرتك على سبيل المثال ولايه الحصر، في محافظه المنيا وحدها فيها حوالي اكثر من 80,000 مواطن تم حصرهم من السيستم، وطبعا ده بالاضافه ده اللي احنا بنقول عليه اللي هو مزود الصرف، ده بالاضافه للمتوفين، ده بالاضافه للمغادرين للبلاد في الفترات الزمنيه طويله. طيب يا فندم، في ناس يشكون دائما من جوده رغيف الخبز في بعض المناطق، يعني هل وزاره التموين مسؤوله عن جوده بعض المخابز وبعض مخبوزات؟ طبعا يا فندم ده من صميم شغلنا ومن صميم عملنا اهتمامنا بالمواطن البسيط، لان المواطن البسيط ده هو اهتمامنا. فعشان كده بقول لحضرتك ده جزء من جزء يخص جزء اصيل من مهام عمل الوزاره. بس طبعا هو طبعا انا يعني دي من اوائل الشكاوى اللي انا بشوفها، ان بعض الناس بتشتكي من جوده رغيف الخبز، لان في الفتره اللي فاتت كان في تنافس ما بين المخابز بينها وبين بعض على تقديم خدمه جيده. طب ايه اللي حصل؟ المواطن المصري هو انا فتحت باب المنافسه ما بين الشركات ما بين المخابز وما بين بعضها، بحيث ان المخبز يكون في تنافس بينه وبين زميله. ده بالاضافه ان انا فتحت كمان سهوله تيسير وعملت تيسير للمخابز انها تفتح بطريقه سهله جدا ومبسطه، ويكون في منافس في مخابز كتيره جدا فاتحه جنب بعضها. يعني اللي يلاقي جوده خبز مش راضي عنها يتصل ب 19 280، يعني مش راضي عنها، يعني بيلاقي رمله او كذا مكتوب كده. تمام. يعني بقول لك انا في وقائع تم رصدها بالفعل، يعني في مركز الزرقاء في دمياط، فاثناء المرور عليه لقينا بعض المخابز بتبيع العيش ببلاش، بتبيع العيش ببلاش، ده ببلاش علشان طبعا يحفز المواطن ان هو يشتري من عنده. يعني هو نص بعينه طبعا صاحب المخبز على ان هو ياخد طبعا من ال 30 قرش اللي هي موجوده اللي بتديها، بيصنع هو يبيع العيش ببلاش عشان يتنافس مع زميله اللي جنبه. ده بالاضافه ان في بعض المراكز اخرى في القليوبيه بيدي بونص على كمان على المبيعات الخاصه بالمخابز. يعني الجهات الرقابيه في وزاره التموين يعني تذهب الى كل الاماكن للاطمئنان على جوده طبعاً السلع التموينيه، وايضا اي تلاعب بالاسعار. طبعا، وده جزء اصيل من مهام عملنا في الوزاره. شكرا لك يا فندم استاذ وائل عباس معاون وزير التموين. مطلب اخير يقول للناس انه المشروعات التي كان من المخطط لها في وزاره التموين او وزير التموين السابق ان تستكمل، منها مشروع مراكز اللوجستيه وايضا مشروع جمعياتي وغيرها من المشاريع التي كانت موجوده في الوزاره القديمه. اخر برضو سؤال يا فندم، هل فعلا نقاط الخبز فارق نقاط الخبز سيصرف بادوات مدرسيه كما يقال؟ احنا بندرس كل المقترحات الموجوده، سواء المقترحات المقدمه من جانب الساده المواطنين او المقترحات الموجوده من زملائنا في الوزاره. شكرا. كل شيء قيد الدراسه ان شاء الله. شكرا استاذ وائل عباس معاون وزير التموين، شكرا جزيلا يا فندم. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز أنباء 12:30، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يلقي اليوم في نيويورك كلمة مصر أمام الاجتماع رفيع المستوى حول اللاجئين والمهاجرين. الرئيس السيسي يلتقي مساء اليوم كل من المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. بدء الاجتماع 12 للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة بالخرطوم الذي يضم مصر وإثيوبيا والسودان. انطلاق فعاليات الدورة 21 لمؤتمر يورماني بالقاهرة بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال وخبراء الاقتصاد. وزير التجارة ينفي حظر هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لمنتجات شركات غذائية مصرية. منظمة العفو الدولية تدعو كافة الدول بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا إلى التوقف فورا عن تقديم أسلحة يمكن استخدامها في النزاع في اليمن. انتهاء الهدنة المعلنة في سوريا دون إعلان أي طرف من الأطراف المعنية عن أي تمديد جديد لها. حزب الرئيس الروسي يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية. الهند تعزز دورياتها الأمنية على طول حدودها مع باكستان اليوم بعد أن قتل مسلحون 17 جنديا هنديا في إقليم كشمير المتنازع عليه. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. سرها البعضها. نقل من غيرها نكبر ونعلى لفوق منها ومن خيرها وعلى ما من نبتها شايلين هناك اسمها وكفايه بره يقولوا المصري ده ابنها مصر اللي بتضمنا نبض الحياه بجنبها نوهب عشان حياتنا لو كنا بنحبها تصلي وعيون صحية تخلي بلها من أرضها طبعا لو كنا بنحبها. أستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي أكيد لو كنا بنحب مصر دائما لازم يكون عندنا وعي وأنه لما نشوف أي حد مخالف أو بيرفع في الأسعار وأنه في مختلف يعني أسعار مختلفة في كل مكان أسعار مختلفة عن بعضها أكيد لازم الإنسان يشك ويطلب حتى 19-280 وزارة التموين. طبعا بس انا هو اكيد كل الناس بتحب مصر الا الاشرار اللي كلنا عارفينهم. لكن انا كان نفسي الاستاذ وائل عباس يقول لنا انه رقم 19-280 انه جواه نفسه المسؤولين فيه هم اللي بيحولوا الشكاوى للمسؤول عنها. يعني هو قال في اجهزه رقابيه جوه الوزاره كان هو المفروض يقول انه الشكوى هم بيحولوها تلقائيا للجهه المختصه بكل شكوى الاسعار الغش عدم تواجد السلع هم بقى يوزعوها لوحديهم. معنا تليفون. معنا تليفون. مساء الخير. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. نتعرف بيكي. انا دكتوره فاطمه من 6 اكتوبر. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. انا دلوقتي الحمد لله مرتبي زاد ومش عايزه اخد التموين وفعلا بقالي حوالي سنه ما بقتش اخده لكن معايا الكروتة والحاجات وخايفه لكون التاجر بيستغلها بس انا ما بروحش ولا باخد تموين لان بطاقه التموين معاكي معايا بس قالوا لازم اروح واسلمها وكده فانا بكل ما اروح الاقي زحام فظيع فما بقتش اقدر اروح يعني مش عايزاها ومش باخد التموين بقالي سنه. هل ده في الراجل بتاع التموين بياخد التموين بالنيابه عني ولا ايه؟ انا مش عارف والله. دي ترجع بقى لضمير الراجل لكن هو طبعا ممكن يعملها. في طبعا ناس كتير بس لو كانت بيخش جوه المكنه دي او الاله اللي بتاخد ما هو عنده اصلا المكنه بحالها اللي هو ممكن يبرمجها زي ما هو. طيب. لكن احنا هسال لحضرتك لحضرتك اذا كان ممكن تحطيهم في ظرف بريد لجهه معينه ويوصلوا هم بقى هم يتصرفوا. وهي ممكن كمان يا استاذ احمد تكلم 19-280. كلمتهم يا فندم وقالوا لي احنا مش اختصاصنا ده. شوف لسه انا بقول ده اللي انا لسه بقوله قبل الاتصال. انا ما كنتش عارف الاتصال هيقول ايه لكن هم بقى المفروض يعملوا الحكايه دي جهه الاختصاص هم ياخدوا الشكوى ويبعتوها بقى لجهه الاختصاص. لكن معلش يا دكتوره استاذه حضرتك لو ممكن تسيبي تليفون حضرتك وانا هرد عليكي في الموضوع. تسيبي تليفونك في الكنترول. اذا كان ممكن تحطيهم في ظرف بريد لجهه معينه وتبعتيهم من غير ما تروحي ولا تتعبي. طب يا ريت والله، لاني بقالي سنه ما باخدش التموين، وانا طبعا خايفه على مصر وفلوس مصر. لا كتر خير يا رب، كلنا احنا عايزين كل الناس تبقى زي كده وبضميرك الحي اليقظ. الله يخليك. الله يخليك. كتر من امثالك. شكرا جزيلا دكتوره فاطمه. استاذ احمد يعني نموذج رائع. نفسي مصريه كل الناس كده عندها يعني زي ما بتقول حاجه ضمير وكمان وعي انه احنا في حاله حرب، وانه كل واحد لازم يدور على مصلحه بلده مش مصلحته الشخصيه. مظبوط. لا وهي يعني مش قابله حاجه، رغم ان ممكن تقول دي فلوس الدوله وليها حق فيها وبدفع ضرائب ومش بدفع ضرائب، وعندي اذا كان زوجه وابن ادوا الخدمه العسكريه فمن حقهم، لكن هي ما قالتش كل الكلام ده وضميرها حي وعايزه تاكل يعني اكل حلال من غير ما يبقى في اي شبهه يعني. فبنحييها الحقيقه ونتمنى كل الناس تبقى على نفس المستوى. طبعا رسائل كثيرة وصلت، وبنفكركم برقم تليفون البرنامج العام 1120. ماذا توجه من رسالة لوزير التموين الجديد؟ وسعود بيومي بيقول عاوز أقول لسعاد، بتقول انه عايزة تقول لوزير التموين ان الزيت بتاع زمان بتطالب انه يرجع تاني من الزيوت الموجودة، والزيت القديم مكون مجموعة من زيوت وبيحمر كويس وأرخص كمان، يعني هي طلبة يرجع الزيت بتاع زمان تاني. رجعوا القديم مع الجديد، وصدقوني الغلابة كلهم هيختاروا القديم عشان أحسن في التحمير. طبعا هي ربة منزل وأكيد مجربة. كتير برضو من الرسائل بتقول أهم حاجة تستكمل المشاريع اللي كانت مع الوزير السابق، ومنها طبعا المراكز اللوجستية وجمعيتي. وكمان ناس كتير بتطالب، منها فاطمة يونس بتقول نطالب بقبضة من حديد على جهاز من جهاز حماية المستهلك. وبرضو عزة بتقول متابعة الأسواق مهمة جدا. معنا تليفون. مساء الخير. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام. عليكم السلام. تعرف بحضرتك استاذنا الفاضل. اهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير. صباح السلام استاذ الفاضل، كل عام وانتم بخير. والهندسه الاذاعيه احمد حسني الوادي جدي يا فندم. اهلا بحضرتك، اتفضل يا استاذ احمد. اولا اسمحوا لي احيي الساده الدكتوره الوطنيه المخلصه بنت مصر الاصيله اللي فعلا بتتعالى وتترفع عن دعم لا تستحقه. خلي بالكم الكثيرون والكثيرات على هذا المنوال، يا ريت اللي ملوش مستحقات في دعم يتنازل عنه حتى نضاعف الدعم لمن يستحقه سواء ضعفين او ثلاثه، لان انا عندي مجموعه من الارمل او الارملات بيتعدى المعاش الشهري 3000 جنيه، في حين ان عندي اسر عددها 7 و8 افراد بيعيشوا ب 500 جنيه او 1000 على الاكثر. ليس بمنطق من يأخذ بمفرده 3000 يبقى ليه بطاقة تمويل. حرام حرام حرام. الأمور عايزة إعادة صياغة وضبط وترشيد لحضرتك للدعم. طبعا بداية حضرتك بتتكلم بقى في موضوع التمويل، سيد لواء محمد علي الشيخ بنقول له زي ما انت كده أهل وكادر كبير في دفاعاتنا الوطنية، عايزين تبقى كذلكم بإذن الله تعالى في المنظومة التمويلية. ولازم نوضح مبادئ يا أستاذ أحمد وأستاذة ميادة. إن الأمن الغذائي، الأمن الغذائي هو يعتبر العامل الأساسي للأمن الداخلي للدولة والأمن الخارجي للدولة. إن لم يكن هناك أمن غذائي داخلي انهارت كل الأنظمة الأمنية. ليه؟ لأن احنا عندنا الأمن الغذائي بيخص القاعدة العريضة الفقيرة وهي الأغلبية الشعبية. ما كناش هندعمهم في سائر السلع التموينية على الأقل 5-6 السكر والدواجن والزيت وما إلى ذلك والأرز، يبقى إحنا كده فقدنا قاعدة شعبية أصيلة وطنية بتدعم مصر. لازم ننظر هذه المنظومة ونقوم بترشيد الدعم، نقوم بترشيد الدعم وغربلة شديدة جدا. وأعيد وأكرر اللي ما يستحق يهرم تماما، وياريت توزع من ضميره ودينه وربه، ياريت إن كانش يبقى بالجر وبقوه القانون، ولا يستحق ما تدوش دعم فقط الحاجي الوضيع البسيط، لا لا اللي في الحضيض بل اديله ساعه لوقتين وثلاثه. فهذا طرد ارتلال لكافه المستويات ونعمل تقارب بين الطبقات. ما بقاش عندي ابدا طبقه معدمه وطبقه فوق في العلالي في الابراج الخمس نجوم اللي بنقول ايه الساحره اللي هي الاسطوريه الخرافيه. ده مش منطق يا استاذنا. استاذ آه طبعا الحروب الجيل الرابع انا بشارككم طبعا يعني كل سنه وانتم طيبين حياه كريمه وربنا يعيد علينا وعليكم دوما بخير وسلام. بس لابد من اعاده هذه المنظومه والسيطره عليها. ادعو وزير التموين ورجالاته ان يبقى في احكام سيطره على الاسواق التمويليه والاسعار لان هي فيها تشايب الى حد الامواج المتلاطمه اللي البحار ما بيقدرش يسيطر عليها. كل ما نقدرش نسيطر على هذه الامواج المتلاطمه تمويليا في اسعارنا دي كارثه كبيره. فرد الشحن مش قادر ابت اقول الضريبه يتحملها المواطن المستهلك ولا يتحملها الشركه. ايه يعني ايه الاهلاويه اللي احنا فيه دوت؟ قول المواطن وريح بالنا، قول الشركه وريح بالنا، انما تسيب الامور فيها ميوعه ما ينفعش. الوضع لا يحتمل ميوعه بالمره، الوضع يتطلب شمس ساطعه وقطع الكل يبقى تتطاول. اشكركم ونحن معكم دوما في حروب الجيل الرابع، املا في الله ان يرجع لمصر عزتها وقوتها وكرامتها. نحيي الرئيس السيسي على جولاته ورفع اسم مصر في المنظمه الامميه. ان شاء الله يعود بسلام وامان وخير عليه لمصر. اشكركم وسلام عليكم. استاذ احمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي يعني رسائل كثيره لوزير التموين الجديد. اظن معانا تليفون تاني. الو الو مساء الخير. مساء النور. زي حضرتك اهلا بحضرتك. نتعرف بحضرتك. عمرو مصطفى كفيف سوهاج. كل سنه انت طيب حبيبي الاستاذ احمد. اهلا استاذ عمرو. اهلا وسهلا. زي حضرتك كل سنه انت طيب. الله يخليك. طيب الله يكرمك يا رب. يا استاذ احمد رفعت فاكرني يا استاذ احمد؟ اه طبعا طبعا. يا اهلا بحضرتك يا استاذ احمد. اتمنى يكون قضيت لي خيرا باذن الله تبارك وتعالى. لا ان شاء الله انا كلمت حضرتك وخدت البيانات وان شاء الله يعني جاري التوصل لحل يرضيك باذن الله. بس خلينا الله. خلينا لغايه ما نستقر على معلومات مؤكده ونبلغها بحضرتك. استاذ عمرو في ليك رساله لوزير التموين الجديد. اي مطلب؟ اكيد اكيد فضل. اكيد انا متصل برضه عشان خاطر كده في الزميه ده. بعد اذن حضرتك نحمل البطاقه التموين بتاعتي. يعني نزلت من بطاقه والدي ونزلت مراحتي من بطاقه والدها تمام. الورق النهارده لي اكثر من 10 شهور كل ما اروح مكتب التموين يقولوا لي الشهر الجاي يا شيخ، الشهر الجاي يا شيخ، وما فيش اي حاجه. ما اعرفش باين ضيعوا الورق. فانا ما اعرفش اعمل ايه. انا كنت ساكت وكل ما يقولوا لي الشهر الجاي اقول حاضر واسكت. لكن امبارح رحت اغير الانبوبه بتاعتي فبتاع التومين قال لي مالكش انابيب يا شيخ. قلت له ليه؟ قال لي انت معكش بطاقه. قلت له البطاقه انا عاملها لي 10 شهور وما طلعتش. قال لي ما اعرفش مالكش. بس يعني انت طلعت من بطاقه والدك والمدام بتاعتك طلعت من بطاقه والدها. احنا طلعنا ايوه لينا اكتر من 10 شهور بس طيب. ما استلمناش الكارت لحد دلوقتي. كل ما رحنا له قلنا الشهر الجاي الاسبوع اللي جاي. طب ما عرفتش ايه المشكله؟ يعني ممكن يكون في اي ورقه ناقص؟ ده ليها لا مش ناقص. انا مودي كل الورق وتممت عليه اكتر من مره حضرتك وليه الكلام ده اكتر من 10 شهور. اللي عمل بعديه اخد واللي عمل قبليه اخد وانا بيقولوا له الورق بيلف يا شيخ لسه ما جاش. ماشي يا استاذ عمرو. يعني برضو انا معايا تليفونك ومعايا عنوانك. في حاجه ثانيه يا استاذ احمد. في حاجه ثانيه بعدين حضرتك. فانا اتفاجأت طبعا. عودت بالانبوبه بتاعتي روحت بيتي الانبوبه بتاعتي فاضيه خلاص. قال لي انت مالكش. اتفاجأ بعد كده استاذ احمد بيلفوا بالانابيب واخدين من بطاقه التومين عندنا وانا مستعد الكلام ده المواجهه بيبيعوا الانبوبه ب 50 جنيه وب 40 جنيه. ما هو يعني نفس ما ده اللي انا عايز اقوله لك. نفس القصه. واضح ان في اهمال وفوضى في مكتب التموين التابع لحضرتك. انا بس لما كلمتك المره اللي فاتت قلت لي على شكوى محدده في تابعه يعني لوزاره ثانيه لكن ما قلتليش حكايه خلينا بس بعد الحلقه ان شاء الله اكلمك تاني ونشوف موضوع التموين. الرقابة على الأسواق. شكرا ليك. شكرا أستاذ عمرو. شكرا أستاذ عمرو. طبعا الرقابة على الأسواق يا أستاذ أحمد يعني كل الناس بتطالب بيها. يعني مشكلة الأناديب موجودة. هي بيحكي عنها الأستاذ عمرو إنه بتباع بخمسين جنيه. هو الأنابيب سلعة مصدرها جهة واحدة ووحيدة اللي هي الدولة. والدولة وضع طبعا هو قانون القوانين السوق الحرة ما بتسمحش بتسعير السلع، لكن دي سلعة طالعة من الحكومة ومحددة، وبالتالي أي تلاعب فيها ما فيهوش تهريج ده برضو اختصاص ويقاب طبعا ويقابل بكل حسب من غير. بس احنا عايزين بقى وعي الناس يشتغل. لما أنا كلمت معاون وزير التموين وقلت له على موضوع نيابة حدائق القبة، كان القصد الناس تعرف انه النيابة حبست ثلاثة من أصحاب تجار الكروت الشحن. النيابة ما تحركتش لوحديها، تحركت لما جالها بلغات باللي حاصل. فأنا نفسي الناس زي ما قلنا يوم السبت يبقى الوعي في قمته، والناس تتصل وتبلغ عن أي تجاوز، حتى لو اضطر الناس أنها تروح تشتكي وتبلغ في النيابة مباشرة. يعني ده ممكن. وكمان زي ما قال معاون وزير التموين على 19280، ده رقم مهم جدا 19280. معنا اتصال، مساء الخير. النور. أهلا بحبيبتي، متعرف بيكي. مرحبا. أهلا وسهلا، تفضلي. رسالة توجهها لوزير التموين الجديد. رسالة أنا عارفة الناس نعم طالعوا من الناس ناسول أو معاملة بطيئة جديدة بالنسبة للتموين، ومع ذلك معلش يا حاجة ممكن تعيدي كلامك تاني لأنه الصوت كان بيقطع. بعد إذنك بقول لك، في ناس مفصوله ولادها طلعت تتجوز وتعمل بطايق جديده نعم، وما زالوا اهلهم بيقبضوا الفلوس بياخدوا. طبعا احنا قرى بناخد بيه بناخد الفلوس، وما زالوا مع اهلهم بيصرفوا مره تانية. طيب يعني ده بلاغ يعني برضو لو تسيب تليفونها ونتكلم. طب تسيب رقم تليفونك في الكنترول، وبرضو تصلي على 19280 خاص بوزارة التموين لأي شكاوى. شكرا ليك يا حاجة، وبالتأكيد احنا مستقبلين لكل اتصالاتكم أعزائي المستمعين على 1120 رقم البرنامج العام. اتصال آخر، مساء الخير. ألو. أيوة مساء الخير. يبدو انه الاتصال يعني لم يوفق او في مشكلة. استاذ احمد، يعني وصول الدعم المستحقي مهمة وزارة التموين ان هي مهمة تبحث مهمة الناس. انا مهمة الناس ان هي الحاجة اللي متصلة في الاخر دي بتتكلم على حاجة زي كده، ان في ناس بتاخد حاجة مش مستحقة. والاتصال اللي جه من 6 اكتوبر السيدة المحترمة الدكتورة فاطمة بتتكلم على أن هي نفسها غير مستحقة وبتبلغ عن نفسها وعايزة ترجع الكروت. فأنا الموضوع مش مهمة وزارة التموين بس، لكن مهمة المجتمع كله، والضمير أو الناس كمان تحارب أصحاب الناس اللي ما عندهاش ضمير. يعني في ناس ما عندهاش ضمير مش هنسيب لها الموضوع بقى لغاية ما ربنا يلهمها يعني الخير ويبقى عندها ضمير. لا، لازم نتدخل فورا من خلال الحزم والحزم معها ونشوف إجراءات قانونية. طيب يا أستاذ أحمد، يعني لو حد يعرف حد غير مستحق يبلغ يعني. طب وزي يعني زي يقدر أنه غير مستحق يعني أنه ما هو إحنا شروط المستحقة. هو طبعا أستاذنا أحمد من الوادي الجديد أحمد حسني قال أنه حد عنده 3000 جنيه مرتبه. طبعا سقف المستحق للتموين مخصصات التموينية بيبقى مرتبه أقل من كده، يعني الأعلى من 1500 جنيه أعتقد ملوش مخصصات تموينية. معنا اتصال، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بحضرتك. كل سنة طيبين. أهلا بحضرتك. طيب تفضل. أنا بحييكم منصور، بشكر البرنامج العام طبعا على أنه بيتبنى قضايا تهم الشعب والناس البسطاء. نشكر حضرتك يا فن، نشكر متابعتك. أنا كابتن علي المرشدي، كابتن علي المرشدي المعلق الرياضي، بحييكم المنصورة من عزة الشال. أهلا كابتن، أهلا وسهلا. اتفضل أحمد بيه، رفعت ازيك؟ الله يخلي حضرتك فيك يا كابتن. وما استدرنا نشوف حضرتك يعني موجود على الهواء عشان هناك بعض الملاحظات التي تهم البسطاء. تحت أمرك يا فن. طبعا بقول لحضرتك في موضوع مهم بالنسبة لبقالين التموينين. أخي بال حضرتك بالنسبة في مثل إزازة الزيت، تمام، إزازة الزيت في إزازة مثل نوعها اسمه مش عايز أقول لك يعني أسماء معينة. بدون ذكر أسماء. البقال ألف بيبيعها بـ8، البقال بي بيبيعها بـ9، البقال جيم بيبيعها بـ12. أنا أطالب أن يكون هناك تسعيرة على كل ما يتعلق بالتموين، بحيث الجماعة المتلاعبين اللي هم الجشع التجار ما يزودوش على المواطن الغلبان. أستاذ أحمد على فكرة فيه بقالين بيكسبوا على كل بطاقة عشان ما فيش رقابة من التموين على الأقل 8 جنيه. اضرب لما يكون عنده مثلا 3000 بطاقه 3 في 8 ب 24000 جنيه يكسبهم من دم الشعب الغلبان شهريا. صح حضرتك. نمره 2 بالنسبه للبطاقه، نوعيه البطاقه بتاعت التموين رديئه، اكتر من 3 ارباع البطايق. واسالني انا راجل شعبي وبروح في كل مكان في وسط الناس، البطايق متهالكه ومقطوعه. لابد ان تكون البطاقات يعني نوع جيد، هما بما يكونوا هتبقى بطاقات ذكيه يعني. ايوه هو لسه في بطاقات ورق والماكينه كمان يا استاذ احمد، الماكينه بتاعه البطايق طبعا. اللي هي بيخش فيها البطاقه. للاسف الشديد انا سالت واحد مسؤول يعني زي حضرتك محترم كده في التموين، قال لك كابتن عادي برضه بيجيبهم ماكينات سيئه من نوع اللي هو الصيني، احنا عايزين نجيب حاجه تعيش. انا اطالب ان يكون هناك رقابه مشدده من التموين اخد بال حضرتك لمنع جشع التجار. استاذ احمد طب معلش يا كابتن علي، انا اسف بقطع حضرتك، كلام مهم جدا اتفضل، بس انا عايز اعرف التموين رد اتفضل. نعم كنت عايز اعرف هل في يعني نماذج محدده نقدر يعني ناخدها يعني معينه ناخد عنها بلاغات عشان نبلغ محافظه الدقهليه؟ في محافظه الدقهليه يا باشا روح شوف. لا لا يعني في مكان في الدقهليه دي اكبر من اكبر محافظات مصر، انت بتتكلم على 7 مليون نسمه ولا طبعا حاجه، محافظه رائده. فين يا فندم؟ المنصوره، ديكيرنس يا باشا، في مدينه حوالين المنصوره. تمام. فين في المنصوره؟ في صندوق طريق صندوق عند المقابر. تمام خلاص اوكي تمام هناك ماشي. روح بص وشوف، هتلقى الناس مشونين كميات كبيره مخزنه جشع التجار عشان يبيع الرز ب6.5 وب6. اين الرقم اللي هو 4 جنيه؟ ما فيش الكلام ده يا ريس، ولا 4.5 ولا 3.5، كل ده كلام. الحاجه المهمه الثانيه اقولها لاخويا الاستاذ احمد، احنا فيه عشان نتكلم بامانه، في عندنا في المنصوره في إكشاك في الدراسات مكتوب عليها التموين ومكتوب عليها تحيا مصر ومقفولة، ما فيش فيها أي سلعة ولا أي شيء. أنا أطالب أن تكون مثل هذه الأكشاك فيها بضاعة وفيها حاجات للناس اللي هم الغلابة. آخر حاجة رأيت عشان ما طولش عليكم، أطالب بعودة التسعيرة الجبرية يا أستاذ أحمد يا رفعت بأي طريقة. ما فيش حاجة اسمها سوق حر، السوق الحر دي في الدول المتقدمة. أنا معاك تماما يا كابتن، أنا كاتب الأسبوع اللي فات بنفس العنوان بطالب بعودة السوق، بس طبعا الموضوع السوق الحر متوارث من أنظمة سابقة تقريبا يعني من بعد الانفتاح الاقتصادي، لكن مجلس النواب له دور يا أستاذ. مجلس النواب له دور، النظام الحالي مظلوم في الموضوع، لكن نتمنى إنه فلسفة النظام تتغير، لأن زي ما حضرتك بتقول السوق الحر محتاجة وعي، محتاجة دول متقدمة، محتاجة مجتمع مدني، فيه جماعات حقوق الإنسان، جماعات حماية المستهلك شغالة وليها تأثير قوي وكبير. يعني احنا بنشكرك جدا يا فندم، بنشكرك بالحقيقة. عائلة كبيرة وعائلة محترمة قدمت لنا كمان حكم الدولي عزة مرشدي، شكرا لي. وطبعا مازال الوعي موجود في كل مصري يا استاذ احمد، يعني من الدقهلية، من وادي الكبير، كلمونا، كل واحد يعني مصلحة مصر وبيبديها عن مصلحته الشخصية. استاذ احمد طبعا الوقت مر بسرعة، ولكن مطالب كثيرة جدا لوزير التموين، وامل لهم امل الناس كبير جدا في وزير التموين الجديد، في اصلاحات كثيرة ومقترحات كثيرة ومطالب كثيرة. بشكرك جدا استاذ احمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. نرجع نقول ان حروب الجيل الرابع الوعي هو السلاح. احنا بنعمل حلقات دي ليه؟ احنا مش برنامج شكاوى، لكن احنا عايزين وعي الناس يزيد، عايزين العمل الجماعي عندهم يبقى فيه نضج اكتر من الاول، عايزين كمان نقفل الباب اللي بتيجي منه الاشاعات. ايوه السلبيات يعني، خصوصا وزاره مهمه زي وزاره التموين. فاحنا مش بنعمل الحلقات دي بس عشان الناس تفضفض وخلاص، لكن احنا قصدين نحل اي نقفل باب الشر في اللي بيجي منه يعني مشاكل الاشاعات كلها. صحيح. وان الناس تتعود على ان يبقى عندها سلوك واحد ايجابي ناحيه بلدها. شكرا لك استاذ احمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، كنا معكم وحروب الجيل الرابع. عبد اللطيف عبد الله على هندسه الهواء، وساستمر معكم مياده الفيشاوي واشرف البهي في الاعداد. الى اللقاء. يا مصر الأهل، إلينا ورايا. الأحزان. يا مصر يا مان يا مصر ما فيش أحزان. غير الامل طارح بيبعد كلمة امبارح. مفيش غير الامل طارح بيبعد كلمة امبارح وبيقرب.